الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى: ومما ينبه عليه أن بعض من يقدم إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونه لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك، فينبغي لمن طلب منه ذلك أن يقول للطالب: أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا تنبيه على أمر قد يحصل، ألا وهو أن بعض الحجاج أو الزوار قد يحمل من قبل أهله أو قرابته أو جيرانه أو زملائه، يحمل نقل السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب منه ذلك، بل أحيانا بعضهم يستحلف على فعل ذلك أن يبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التحميل لنقل السلام عمل لا نعلم له أصلا في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي فعل الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم ورحمهم، ولم ينقل أنهم كانوا يفعلون ذلك، مع أنهم على الخير أحرص وإليه أسبق رضي الله عنهم وأرضاهم، وما كانوا يفعلون ذلك. والخير في اتباع من سلف والتمسك بما كانوا عليه. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، أو يبلغوني عن أمتي السلام، وهو مخرج في جامع في سنن النسائي وفي غيره، وهو حديث صحيح. فهؤلاء الملائكة وكل الله سبحانه وتعالى إليهم هذه المهمة. والمسلم أينما كان، في أي مكان في الدنيا وفي أي ساعة من ليل أو نهار، إذا صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت الملائكة السلام إليه وبلغته إياه، كما يدل لذلكم هذا الحديث الصحيح، وكما يدل لذلك الحديث الآخر، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي في أي مكان تكون من الدنيا، فإن الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام تبلغ. ويفسر قوله في هذا الحديث تبلغني حيث كنتم، يفسر ذلك الحديث المتقدم، أي أن الملائكة تبلغ ذلك. أولئك الملائكة السياحون الذين وكل الله سبحانه وتعالى إليهم هذه المهمة، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام. إذن ما أصبح الأمر يحتاج إلى أن يكلف الزائر أو القادم إلى المدينة أن يبلغ. وحقيقة يا أخوان، أقول ذلك مما عاينته ورأيته وسمعته من الزوار وسؤالاتهم، وأيضا استشكالات بعضهم في هذا الأمر. يعني بعضهم يكون عدد كبير جدا من أهل بلدته أو قريته من الإخوان والأقارب والجيران، وحملوه عدد كبير، قائمة طويلة من الأسماء، كل ما انتقل إلى مكان وعلموا أنه ذاهب إلى المدينة حملوه أمانة السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يكون حريصا على الوفاء بما اؤتمن عليه أو ما طلب منه. إن جاء ووقف عند القبر في المواجهة وأخذ يبلغ السلام وعنده قائمة من الأسماء تصل إلى 100 أو أكثر، كم من الوقت سيأخذ في ذلك المكان؟ وكم من الزحام سيسبب؟ ثم هل سيذكر جميع من طلبوا منه ذلك أو ينسى كثيرا منهم؟ بعضهم قد يكون كتب ذلك في ورقة وتضيع الورقة. أمور كثيرة تحصل. ما المستند الشرعي الذي يبنى عليه هذا العمل؟ ونلاحظ الآن كثرة الإشكالات التي ترد على هذا العمل، وما ذاك إلا لكونه مخالف للهدي ومخالف لما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال لك قائل بلغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مسافر إلى المدينة، وقال لك قائل من حبيب أو رفيق أو صديق أو قريب أو والد أو غير ذلك قال بلغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الجواب المناسب؟ ما الجواب المناسب الذي تقوله لمن طلب منك هذا الطلب؟ ولا بد أنك ستسأل أو يطلب منك هذا الطلب. إذا قال لك قائل تماشي المدينة قلت نعم، قال أرجوك بلغ السلام للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول لهم؟ نعم يا أخوان ارفع الصوت. نعم، يقول أقول له صلي وسلم عليه وسلامك يبلغه حيثما كنت. أيضا تقول له كما جاء في الحديث الآخر إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. قل له يا أخي الكريم أنت لا تحتاج إلي ولا تحتاج إلى غيري، ولا تحتاج أن تبحث عن أحد سيذهب إلى المدينة. في أي وقت من ليل أو نهار صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ السلام. لا تجلس تنتظر أياما وأسابيع وشهور وتبحث عمن يذهب إلى المدينة، ثم قد تجد شخصا وتطلب منه ولا يوفي، وتقابل بعد ما جاء من السفر ها بلغت السلام يقول والله نسيت. فما تحتاج أنت أصلا إلى هذا الأمر. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. نعم، قال حفظه الله، حفظنا الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. احفظوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. نعم، قال حفظه الله تعالى ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة. وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى. هذا تنبيه أيضا على أمر آخر، ألا وهو أن بعض الناس يظن أن ثمة ارتباط بين الحج والزيارة، وأن الحج لا يصح إلا بالزيارة، زيارة مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والحق في ذلك أن هذان عملان منفصلان كل له أجره، الحج فيه أجر وثواب عظيم، وكذلك زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وشد الرحل لزيارته للصلاة فيه أيضا فيه أجر وثواب عظيم. فمن حج ورجع دون زيارة ليس عليه شيء، ومن جاء أيضا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورجع دون أن يحج ويعتمر ليس عليه شيء، ومن تيسر له في سفرة واحدة أن يجمع بين الحج والزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خير على خير ونور على نور. لكن لا يعتقد أن مثلا الزيارة جزء من الحج وعمل من أعمال الحج وأن الحج لا يتم إلا بذلك، فهذا أمر لا دليل عليه. وفي هذا الباب ثمة أحاديث، في هذا الباب ثمة أحاديث تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنها لا تصح عنه، ومثل هذه الأحاديث ينبغي للمسلم إذا عرفها أن يحذر منها، وإذا سمع أحدا ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تنسب إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يصح عنه. وبعض العوام ربما يسمع بعض هذه الأحاديث من بعض الأشياخ فيظنها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع أنها ما بين حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث لا أصل له أو حديث ضعيف وواهي جدا، وكل هذه لا يجوز الاحتجاج بشيء منها. مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يصح، ليس من حديثه ولا يجوز أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يقال قال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني، بل لا يذكر هذا الحديث إلا من أجل أن يبين عدم صحته، لا يذكر هذا الحديث إلا من أجل أن يبين عدم صحته، أما أن يذكر ليحتج به فلا يجوز. كيف يحتج بحديث لا أصل له أو حديث مكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ أيضا مثل حديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، أيضا هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذه كلها أحاديث غير صحيحة ولا يجوز أن تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تذكر إلا لبيان عدم صحتها. فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى، وأيضا نبه على ذلك غيرهم من أهل العلم، وإنما هذه إشارة إلى بعض أكابر أهل العلم ممن بينوا عدم صحة هذه الأحاديث وعدم صحة نسبتها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قبل أن ندخل في الفقرة التالية، سبق أن مر معنا في ما يتعلق بالآداب، الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ساكن المدينة أو زائر المدينة أو المقيم فيها إقامة مؤقتة، مر معنا جملة من الآداب العظيمة في ذلك في هذا الأمر، من بينها أهمية العناية بطلب العلم ولا سيما في هذا المسجد المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومر معنا حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة في صفحة 34 من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل مسجدنا هذا، من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كالناظر إلى ما ليس له، كان كالناظر لما ليس له، من دخله ليتعلم أو ليعلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، إلى ما ليس له. قوله كالناظر إلى ما ليس له، هذه حقيقة تنطبق على من يمر على حلقة العلم ويزهد فيها، ويزهد فيها، فينظر إلى العلم يلقى، وينظر إلى أهله وطلابه مجتمعين لتحصيله ثم يمضي. إذن هذا النظر الذي حصل منه نظر إلى ماذا؟ إلى ما ليس له، لأنه نظر إلى هذا الشيء، إلى العلم، إلى ثم انصرف، فلم يكن له منه نصيب. انقدح في ذهني وهذا اليوم وأنا أتأمل في هذا الحديث أمرا يحصل من بعض الزوار والمعتمرين، ومن تجد بعضهم يأتي إلى حلقة العلم ويلتقط صورة للحلقة ويمضي، يلتقط صورة لحلقة العلم ويمضي، لا يأخذ علما إطلاقا وإنما يأخذ صورة، هذه الصورة التي يحملها ينطبق عليها قولك الناظر إلى ما ليس له، لأنه سينظر بعد ذلك إلى هذه الصورة إلى العلم وطلب العلم لكن ليس له، لم يحصل منه شيئا، بينما لو ترك الصورة وجلس وسمع آية، سمع حديثا، سمع حكما، سمع أدبا، سمع توجيها، أنفع له من صورة ينظر إليها، والحقيقة أنه ينطبق عليه هذا المعنى الذي في هذا الحديث كالناظر إلى ما ليس له، لأنه سينظر في الصورة فيما بعد وينظر إلى مجلس العلم لكن ليس له في هذا العلم أي نصيب، بينما لو ترك التصوير وجلس وبدأ يستمع وينتبه ويحرص على الاستفادة وعلى تحصيل العلم أصبح كالمجاهد مثل ما جاء في الحديث، كالمجاهد في سبيل الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين، وأن يبصرهم في دينهم، وأن يرزقهم الفقه في دين الله والاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وأيضا تأكيدا للمعنى السابق، لما يصور مثلا الشيخ الذي يلقي الدرس أو الطلاب أي فائدة في صورة الشيخ، أي فائدة سيجدها في صورة الشيخ أو في صورة حلقة العلم؟ الصورة لا فائدة فيها، الفائدة في العلم نفسه، الفائدة في كلام الله، في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما صورة شيخ أو صورة طالب العلم أو صورة حلقة العلم لو نظر فيها ألف مرة لا يحصل علما، لو نظر في صورة الشيخ أو صورة طالب العلم أو في مجلس العلم مئة مرة أو ألف مرة لا يحصل علما إطلاقا، فلا فائدة فيها الصورة، لكن الفائدة في العلم نفسه، الفائدة في قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام في بيان الأحكام، بيان الآداب، في ذكر الفضائل، هذا هو الذي فيه الفائدة التي تحتاج من الإنسان إلى صبر ومجاهدة لنفسه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا دليل في هذه الآية على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين والمجيء إليه صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الاستغفار، ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى التوسل بدعاء العباس عندما أصابهم الجدب، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فقال: فيسقون. أخرجه البخاري في صحيحه. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر رضي الله تعالى عنه إلى التوسل بالعباس رضي الله تعالى عنه. ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي. الحديث. فلو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا تنبيه على خطأ يحصل من بعض العوام وأشباههم، أن بعضهم يأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، يقف عند القبر ويقول: يا رسول الله، اطلب من الله أن يغفر لي أو استغفر لي. ويستدل بهذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهل هذا العمل والاستدلال بهذه الآية عليه هل هو يستقيم؟ هل يستقيم ذلك؟ الجواب يا أخوان لا. لماذا؟ لأمور عديدة. الأمر الأول أن هذه الآية من يتأمل سياقها يجد أنها جاءت في المنافقين. الآية جاءت في المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم، الضمير يعود على المنافقين، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فإذا هذا أولا من حيث النظر إلى سياق الآية. الأمر الثاني أن هذا المجيء المذكور في الآية هل هو مجيء في حياته أو بعد مماته؟ هذا المجيء المذكور في هذه الآية الكريمة مجيء في حياته أو مجيء بعد مماته؟ قوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، في حياته وبعد مماته؟ في حياته. الآية تتحدث عن، أو الحديث في الآية عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الاستدلال بها على ما بعد مماته استدلال بالآية الكريمة في غير محلها واستدلال بها في غير موضعها. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون إلى قبره عليه الصلاة والسلام مستغفرين طالبين الاستغفار، ما كانوا يفعلون ذلك. ونحن نعلم أنهم على الخير أحرص وإليه أسبق، فما كانوا يأتون إلى قبره، ولم ينقل عن أي منهم أنه كان يأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الاستغفار أو يقول: استغفر لي يا رسول الله. لا ينقل ذلك، أو لم ينقل ذلك عن واحد من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم السباقون إلى كل خير. الأمر الرابع ما جاء في قصة عمر عندما حصل الجد في زمانه رضي الله عنه وأرضاه، قال: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا، اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فاسقينا، والآن وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال فيسقون، أخرجه البخاري في صحيح. لماذا لم يتوسل عمر بالنبي عليه الصلاة والسلام وتوسل بالعباس؟ وما معنى توسلهم بالنبي في قوله كنا نتوسل إليك بنبينا؟ ما معنى توسلهم به في حياته؟ كانوا يطلبون منه أن يدعو الله لهم فيدعو لهم فيسقون، يقولون يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا فيسقون، مثل قصة ذلك الأعرابي في حديث أنس لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وما كان في السماء من قزعة، ما فيها ولا قطعة سحاب صغيرة، فدخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال يا رسول الله هلكت الماشية وجف الضرع، ادعو الله أن يسقينا، فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ما لم يكمل عليه الصلاة والسلام خطبته إلا وقد غطت المدينة سحابة ونزلت الأمطار الغزيرة واستمرت إلى الأسبوع القادم الأمطار. فجاء ذلك الرجل أو غيره يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الاستصحى، وكان يطلب قبل ذلك الاستسقى، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا. عمر بن الخطاب لما حصل الجد في زمانه لما لم يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وعدل إلى العباس؟ الجواب أنه بموته عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه شيء من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم أمر خامس وهو صريح في هذا الباب، باب طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، وهو ما خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المرضى من كتابه الصحيح. وتأملوا هذا الحديث وهو في صحيح البخاري، أن عائشة رضي الله عنها قالت ورأساه، قالت ورأساه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ذاك لو كان وأنا حي، ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. ما فائدة القيد؟ والحديث في صحيح البخاري، ما فائدة القيد يا أخوان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، ما فائدة القيد؟ لو كان ذاك وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، معنى ذلك أنه إذا مات عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد. فالقيد واضح، قال ذاك إن كان ذاك وأنا حي استغفرت فأستغفر لك وأدعو لك، أي أنه بعد موته لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد، وإلا ما فائدة هذا القيد؟ يصبح القيد لا فائدة له البتة. فإذا هذه خمسة أمور كلها مما يبين خطأ استدلال من يستدل على استدلال من يستدل بهذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، خطأ من يستدل بهذه الآية على ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها إنما كانت في حياته صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بهذا الحديث الأخير، لو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يكن ثمة فائدة للقيد الذي ذكر في الحديث وهو قوله لو كان وأنا حي، ذاك لو كان وأنا حي، فهذا القيد يفيد أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور، كقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه. نعم، زيارة قبره عليه الصلاة والسلام عمل مشروع، وقد دلت عليه الأحاديث الكثيرة الدالة على مشروعية زيارة القبور، فقبر النبي عليه الصلاة والسلام زيارته عمل مشروع، ويثاب الزائر إذا تقيد في زيارته بما جاء في السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما تزار القبور لأجله، وفيما يقال عند زيارتها، وفيما يتجنب أيضا من قول أو فعل عند زيارتها. إذا تقيد الإنسان بالسنة عند زيارته لقبره عليه الصلاة والسلام فإنه يؤجر، أما إذا مارس البدعة عند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام فإنه يؤزر ولا يؤجر، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان صوابا على هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا الإكثار من الزيارة، لما في ذلك من الإفضاء إلى الغلو، وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة. هنا تنبيه، مع أنه أيضا سبق مر معنا تنبيهات عديدة فيما يتعلق بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وغيره من القبور، لكن أيضا مما ينبه عليه الزائر أنه لا يشرع له عند الزيارة إطالة الوقوف عند القبر، لا يشرع له إطالة الوقوف، وإطالة الوقوف هو العكوف، فالعكوف بالمكث الطويل أو الوقوف الطويل عند القبر هذا عمل لا يشرع، لأن مثل ذلك يفضي إلى الغلو وتجاوز الحد. فإذا المطلوب عند الزيارة إلقاء السلام المشروع ويمضي الإنسان، مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، كان إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. ليس هناك مكث طويل أو عكوف أو قيام طويل أو نحو ذلك، فإذا هذا أمر ينبغي على الزائر أن يتجنبه، يتجنب الإطالة، وأيضا يتجنب الإكثار من الزيارة واتخاذ القبر عيدا. قد قال عليه الصلاة والسلام في دعاء: اللهم لا تجعل قبري عيدا. والعيد من العود، بعود الأيام أو عود الأسابيع، فإذا كان الإنسان مثلا يقول كل بعد صلاة عشاء أقوم بزيارة، أو كل أسبوع، أو كل شهر، أو كل يوم عيد، أو نحو ذلك، كل هذه داخلة فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. ومثل هذه الأعمال ولا شك تفضي بالإنسان إلى الغلو، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو في أحاديث كثيرة. ولنلاحظ في هذا المقام ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. انتبه إلى فائدتين متلازمتين في الحديث. قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لما نهى عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا بالتكرار وكثرة المعاودة وكثرة الوقوف عند قبره عليه الصلاة والسلام، لما نهى عن ذلك قال لا تتخذوا قبري عيدا، لما نهى عن ذلك قال صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك، أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة. شخص يقول أنا أريد أن أقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من الزمان، مدة طويلة، أحب أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يقال له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أينما كنت وأكثر من الصلاة والسلام عليه في كل وقت، لكن المكث والإطالة والوقوف عند القبر هذا أمر ينهى عنه، ويدخل في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أينما كنت فإن الملائكة يبلغون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع ومحرمة إذا كانت على وجه مبتدع. فيما يتعلق بزيارة قبور البقيع وقبور شهداء أحد مستحبة إذا كانت الزيارة على وجه مشروع، أن يتقيد فيه الزائر بالغرض من الزيارة أن يتذكر الآخرة وأن يدعو للموتى، وأيضا فيما يقول عند الزيارة يتقيد بالمشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يتجنب الأمور التي نهي عنها عند زيارة القبور. فمثل هذه الزيارة مستحبة ونافعة وفيها فوائد عظيمة يأتي الإشارة إلى شيء منها. أما إذا كانت الزيارة على وجه محرم أو وجه مبتدع فإنها محرمة ولا تجوز. نعم. قال حفظه الله تعالى فالزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. والثانية فعله الزيارة وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك. والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. نعم. الزيارة الشرعية ما هي؟ هي التي تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه، ولا تكون مشتملة على أمر أو فعل نهى عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه الزيارة الشرعية هي في الحقيقة نافعة للزائر ونافعة للمزور، الزائر يستفيد والمزور أيضا يستفيد. ماذا يستفيد الزائر عند زيارة القبور؟ ماذا يستفيد المسلم عند زيارة القبور؟ يستفيد ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى تذكر الآخرة، قد قال عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه فائدة عظيمة، إذا زار القبور وتذكر الآخرة وتذكر أنه لا بد يوم من الأيام سيدرج في حفرة من هذه الحفر مثل ما أدرج هؤلاء، والذين في هذه الحفر فيهم من هو أصغر منه، وفيهم من هو في سنه، وفيهم من كان من أصدقائه وزملائه، وفيهم من هو من أولاده. وكما أن الموت وصل إلى أولئك فإنه سيصل إليه مثل ما وصل إليهم، وسيدرج مثلهم في حفرة مثل ما أدرجوا ثم أماته فأخبره. هذا حال كل إنسان، وهذه نهاية كل إنسان. فإذا رأى القبور ورأى ذلك المنظر تذكر الآخرة. يقولون من اللطائف، أحد الزهاد والعباد كان يعمل بكسب يده، يعمل حمالا وأيضا في الوقت نفسه واعظ ومؤثر. فمرة كان في السوق يبحث عن عمل، يعني يحمل شيئا، فكان رجل من الكبار والعلية اشترى باب ثقيل وجيد أراده لبيته، فدعا هذا الحمال قال له احمل هذا الباب إلى البيت، إلى منزلي، احمل هذا الباب إلى منزلي. فالحمال حمل الباب وذهب إلى المقبرة، وجد فيها حفرة مهيئة وليس فيها، لم يدفن فيها أحد، فوضع الباب عند هذه الحفرة. فصاحب الباب ينتظر الباب فما وجده. سأل الأهل، قال جاء لكم فلان بالباب؟ قال لا. فبحث عن، قال وين الباب؟ قال أنت قلت ضعه في منزلي ووضعته في منزلك. قال أنت قلت ضعه في منزلي وأنا وضعته في منزلك. قال أنا سألت الأهل في المنزل قالوا ما جاء بالباب. قال لا، أنا وضعته في منزلك، تعال أريك إياه. وذهب به إلى المقبرة وقال هذا الباب، هذا منزلك. وفعلا المقبرة هي منزل كل واحد، طالت الأيام أو قصرت، المقبرة هي منزل الإنسان وسكناه فيها. وإذا كان الإنسان في بيته عنده ذلك الفراش الوثير والمكيف الذي يلطف أجواء الغرفة، وعنده وسائل الراحة، كل هذه تنتهي إذا أدرج في الحفرة. ليس هناك فراش ولا وسادة ولا هواء جميل ولا، وإنما يدرج في حفرة صغيرة لا تسع إلا بدنه، ثم يهال عليه التراب ويكون رهين عمله، ويكون رهين عمله. فإذا زيارة القبور بلا شك تكسب الإنسان تذكر الآخرة، تكسب الإنسان تذكر الآخرة. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وينبغي على الإنسان فعلا عندما يزور القبور أن يهيئ نفسه لتذكر الآخرة. أما يعني أن يكون بين القبور وفي لهو وفي غفلة وفي، ما ينبغي، بل ينظر ويعتبر ويحرك في نفسه التفكر والاعتبار حتى يستفيد من ذلك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام تذكركم الآخرة. وهذا التذكر للآخرة لا يحصل لكل أحد، وإنما يحصل لمن فعلا يهيئ نفسه عندما يزور القبور ليكسب هذه الفائدة الثمينة من زيارة القبور. وإذا تذكر الآخرة بدأ يعمل لها ويستعد. الفائدة الثانية من زيارة القبور فعل الزيارة، فعل الزيارة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على ذلك، يؤجر لأنه فعل أمرا مسنونا سنه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الثالث من الفوائد التي يستفيدها من زار القبور الإحسان إلى الأموات بالدعاء، الإحسان للأموات من المسلمين بالدعاء لهم، فيؤجر على هذا الإحسان، لأنه إذا زار القبور سيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، فهو يدعو لهم فيكون أحسن إليهم، فيؤجر على هذا الإحسان. فإذا هذه ثلاث فوائد، هذه ثلاث فوائد يستفيدها من يزور القبور. الميت هل يستفيد من هذه الزيارة الشرعية أو لا يستفيد؟ الميت نعم يستفيد، فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. فانظر رعاك الله كيف أن الزيارة الشرعية تثمر هذه الثمرة العظيمة التي ينتفع بها الميت وينتفع بها الحي. نعم. قال حفظه الله تعالى: ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنه حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. أعد علينا حديث بريدة بن الحصيب، ويا إخواني استمعوا للحديث جيدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. استمع رعاك الله هذا الحديث فيما يقال عند زيارة القبور، حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم. يقول بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. كان يعلمهم، يعلم من؟ الصحابة رضي الله عنهم، يعلمهم إذا خرجوا للمقابر ماذا يقولون. كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول، انتبه لهذه الجملة، فكان قائلهم يقول، قائل من؟ الصحابة، يقول أي إذا زار القبور يقولون هذا الكلام الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ترى بعض الناس إذا زار القبور وقف هو أصحابه وقال الفاتحة على روح فلان أو أرواح الموتى وقرأوا الفاتحة ومشوا، من علمكم هذا العمل؟ من علمكم هذا العمل؟ أي حديث هذا الذي تعملون به؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه عند زيارة القبور أن يقرأوا الفاتحة، ما علمهم، وهو عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين. استمع إلى الحديث مرة ثانية، حديث بريدة بن الحصيب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول، ثم ذكر الدعاء، ما في الفاتحة. لو كانت الفاتحة قراءتها عند زيارة القبور أمرا مستحبا مندوبا مرغبا فيه، أيترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة دون أن يعلمهم إياه؟ أبدا، لا يمكن. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أصحابه أن يقرأوا الفاتحة عند زيارة القبور، فهذا دليل واضح على أن هذا العمل لا يشرع عند زيارة القبور، وأن من يقرأ الفاتحة عند زيارة القبور يفعل أمرا غير مشروعا. نحن لا ننهى عن قراءة القرآن، ولا أحد ينهى أصلا عن قراءة القرآن، لكننا ننهى عن عمل ليس بمشروع، ليس على فعله دليل. ما الدليل؟ يقال لمن يفعل ذلك: ما الدليل على أن من يزور القبور له أن يقرأ الفاتحة على أرواح الأموات أو الميت الذي أراد زيارته؟ ثم هؤلاء أو كثير من هؤلاء الذين يقرؤون الفاتحة عند زيارة القبور لا يعرفون هذا الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فجمعوا بين أمرين: فعل ما لم يشرع، والجهل بالمشروع. لاحظتم يا أخوان، جمعوا بين أمرين عند زيارة القبور: الأمر الأول فعل شيء لا يشرع أن يفعلوه عند زيارتها، والأمر الثاني أنهم يجهلون المشروع عند زيارة القبور، وهي هذه الدعوة العظيمة المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. دعوة عظيمة ومناسبة في ذلك الموضع تمام المناسبة. أول ما تبدأ الزيارة بالسلام على الأموات من المؤمنين والمسلمين، قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وقوله من المؤمنين والمسلمين فيه دليل على أن الإيمان رتبة أعلى من الإسلام، مثل ما في الآية الكريمة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فالإيمان رتبة والإسلام رتبة والإيمان أعلى. وهؤلاء الذين في القبور فيهم المؤمن أي الذي حقق الإيمان وتمم الإيمان، وفيهم المسلم الذي لم يبلغ درجة تحقيق الإيمان وتتميمه لكنه مسلم من المسلمين ومن أهل الإسلام، لهما المسلمين وعليه ما عليهم. فقال من المؤمنين والمسلمين، والإيمان رتبة أعلى من رتبة الإسلام. والعلماء رحمهم الله يقولون كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل فرد من أفراد المسلمين بلغ رتبة الإيمان. ولهذا في سورة الحجرات قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لم تبلغوا بعد إلى رتبة الإيمان، رتبة الإيمان أعلى من رتبة الإسلام. وأحد السلف أراد أن يوضح ذلك فوضع دوائر، دائرة صغيرة ثم دائرة أوسع منها محيطة بها ثم دائرة ثالثة أوسع، وقال الدائرة في الدائرة الصغيرة قال هذا الإحسان، والأوسع منها الإيمان، والأوسع منها الإسلام. فإذا دخل شخص إلى هذا الدين أول ما يدخل يكون ماذا؟ يكون مسلم، أول ما يدخل يكون مسلم. والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم ويقوم فرائض الدين، وعنده من الإيمان القلبي قدر يصحح إسلامه، هذا هو المسلم. فإذا حقق الإيمان في قلبه ودخل الإيمان في قلبه وقر في قلبه وتمكن ارتقى إلى ماذا؟ إلى رتبة الإيمان. فإذا بلغ في العبودية لله والذلة والقيام بطاعته سبحانه وتعالى أنه يعبد الله كأنه يرى الله، يكون ارتقى إلى ماذا؟ إلى رتبة الإحسان. فالدين ثلاثة مراتب، وانظر مراتب الدين في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ليسوا على رتبة واحدة بل بينهم تفاضل وتمايز وليسوا على رتبة واحدة. فإذا عند زيارة القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هؤلاء على رتب. ويذكر أيضا أن هؤلاء دخلوا القبور على رتب، وكل من أهل الإسلام لكنهم رتبتهم في الإسلام ليست على درجة واحدة. هذه القبور فيها الأموات من المسلمين لكن بينهم تفاوت عظيم في منازلهم ومقاماتهم ودرجاتهم، ليسوا على درجة واحدة. فالزائر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإن إن شاء الله بكم للاحقون، هذا تأكيد على ماذا يا أخوان؟ على قوله في الحديث ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا يستحب للزائر أن يقول هذه الجملة وإن إن شاء الله، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، وقوله إن شاء الله أي تحقيقا، تحقيقا أي هذا أمر متحقق ليس تعليقا وإنما تحقيقا، أي هذا أمر متحقق أننا لاحقون بكم طال الوقت وقصر. فيذكر نفسه بهذه الجملة لما يقول وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يذكر نفسه بأنه مصيره مصير هؤلاء وحاله كحال هؤلاء، سيكون يوما يسلم عليه، سيأتي يوم ويكون يسلم عليه مثل ما هو الآن يسلم على المقبورين، سيأتي يوم يكون مع هؤلاء يسلم عليه. وإن إن شاء الله بكم للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية، هذا دعاء للموتى ودعاء لنفسه بذلك، أسأل الله لنا ولكم العافية. وسؤال الله العافية هو أعظم وأولى وأحسن ما يسأل في هذا المقام. ومن كتب الله سبحانه وتعالى له العافية فاز فوزا عظيما، فاز بخير الدنيا والآخرة. فيقول أسأل الله لنا ولكم العافية، أي أن يكتب لنا ولكم العافية. مما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض في أحد البلدان لا يحبذون الدعاء بالعافية، وبعضهم إذا قيل له في الدعاء له أسأل الله لك العافية يغضب، ويعتبرها ماذا؟ يعتبرها دعاء عليه، مع أن هذه من الدعوات العظيمة. العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأدب المفرد وغيره بإسناد صحيح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال سل الله العافية. فجاء مرة ثانية كأنه تقال هذه الدعوة وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية، سل الله العافية. فالعافية دعوة جمعت خير الدنيا والآخرة. فمن حقيقة من الجهل ومن الخطأ أن يجد الإنسان حرجا في نفسه من هذه الدعوة. وإذا كانت هناك مفاهيم خاطئة تلغى المفاهيم الخاطئة ونبقى مع هذه الدعوة العظيمة. فنسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم. قال حفظه الله تعالى وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال، أما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف لأهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، وأظهر القولين المنع، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة، أي نسبة الزيارة إليهن أو ذوات زيارة، نظير قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم أو بمنسوب إليه الظلم. وليس للمبالغة في الزيارة كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور، وأيضا لما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة. وأيضا فإن القول بالمنع أحوط، لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر المستحب، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة. نعم، هذا تنبيه إلى أن الزيارة زيارة القبور مشروعة في حق الرجال دون النساء، دون النساء. فالمرأة لا يشرع لها أن تزور القبور. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بين مجيز ومانع. من أهل العلم من أجاز زيارة النساء للقبور أخذا من عموم الأدلة ومن بعض الأحاديث أيضا الواردة في ذلك، ومن أهل العلم من قال بالمنع. وحجة المانع أظهر وأقوى، لأن فيها لعن ووعيد، قال عليه الصلاة والسلام كما صح في الترمذي وغيره لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. في الزيارة لعن، في الزيارة لعن، لعن الله زوارات القبور. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمرأة لا ينبغي لها أن تزور القبور، لأن في هذا العمل تعريض لنفسها لهذا الوعيد الوارد في هذا الحديث. وقوله زوارات، وإن كانت الصيغة صيغة مبالغة، لكن ليس المراد المبالغة، وإنما المراد النسبة، يعني المنسوبات للزيارة، المنسوبات لزيارة القبور. وتأتي هذه الصيغة زوارات فعال أو فعالات، ولا يراد بها المبالغة، مثل قوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم، ليس المراد المبالغة أو نفي المبالغة، وإنما المراد نفي الظلم نفسه. وما ربك بظلام للعبيد أي ليس بذي ظلم. وقوله لعن الله زوارات القبور أي ذي زيارة للقبور. فالذي ينبغي على المرأة أن تتجنب زيارة القبور، ولا سيما أن المرأة ضعيفة ولا تملك نفسها في منع نفسها من نياحة أو بكاء أو نحو ذلك أو جزع، فالمرأة ضعيفة. ولهذا جاء في الحديث والنائحة إذا لم تتب، مع أن الأمر يشمل النائح والنائحة، لكن خصت المرأة بالذكر لأن المرأة إلى هذا الأمر أسرع من غيرها، أسرع من الرجل. فالمرأة لا ينبغي لها لزيارة القبور. أيضا لو لاحظنا القولين في المسألة، قول يقول أن الزيارة محرمة، والقول الآخر ماذا يقول؟ مستحبة. إذا نظرت المرأة لهذا نظر الاحتياط لدينها وقالت لو تركت هذا المستحب على قول في سبيل أن أسلم من لعنة، على قول ثاني أحوط لي، فهي على القول الأول لم تترك إلا مستحبا، وعلى القول الثاني تعرضت لماذا؟ للعنة. فالذي ينبغي للمرأة أن تتجنب زيارة القبور، لكن لو مرت بقبور اتفاقا ولم تقصد زيارتها لها أن تسلم، وعليه تحمل الأحاديث الخاصة التي وردت في هذا الباب. إذا كان اتفاقا مرت بقبور تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله. نعم، هذا قوله وأما الزيارة البدعية معطوف على ما سبق، فالزيارة الشرعية هي التي كذا، وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع. فإذا عرفنا الزيارة الشرعية بضوابطها المتقدمة فما خالفها فهو زيارة بدعية. ولهذا الزيارة البدعية للقبور تعريفها هو أن يؤتى بها على غير الوجه المشروع، وهذا يأخذ صور كثيرة جدا وأمثلة كثيرة، ولهذا ذكر هنا بعض الأمثلة لتوضيح ذلك، كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز له إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله. وهذا أخطر ما يفعل عند القبور وأشنعه، أن يذهب الإنسان والعياذ بالله إلى القبور ليدعو أهلها من دون الله، فإذا كان هذا غرضه فقد وقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. انتبه، ليس بين من يدعو غير الله وبين النار إلا أن يموت، ليس بين من يدعو غير الله وبين النار إلا أن يموت، مجرد ما يموت ينتقل إلى النار عياذا بالله من ذلك. فالنار قريبة من المشرك، النار قريبة من المشرك. ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، الجنة قريبة من الموحد، ليس بينه وبينها إلا أن يموت. فليحذر الإنسان أشد الحذر من ذلك. أشنع وأخطر ما يفعل عند زيارة القبور أن يذهب إليها بقصد دعاء المقبورين وسؤالهم و الاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله تبارك وتعالى. هذه الزيارة التي لهذا الغرض لا يستفيد منها الميت. الميت عندما يأتي أناس إلى قبره ليدعونه من دون الله هل يستفيد الميت؟ لا يستفيد. والحي ماذا يحصل له بهذه الزيارة؟ يتضرر لأنه فعل الشرك الذي ينقله من ملة الإسلام ويخرجه من حظيرة الدين. فإذا هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. نعم، هذا نقل ثمين جدا ومفيد للغاية عن الإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو منقول من منسكه التحقيق والإيضاح لمسائل وأحكام الحج والعمرة والزيارة. في آخر كتاب التحقيق والإيضاح لهذا الإمام رحمه الله فصل طويل يتعلق بزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والأمور التي تتعلق بالمدينة، ففصل رحمه الله في ذلك تفصيلا نافعا مفيدا يجدر بزائر المدينة أن يقرأ كلامه وتفصيله رحمه الله تعالى. مما قال في منسكه قال: فأما زيارتهم أي المقبورين لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها، العكوف عرفناه إطالة الوقوف والمكث الطويل، أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. ما معنى هجرا؟ سبق شرح هذه اللفظة سابقا، أي لا تقولوا قولا باطلا. ومن القول الباطل، بل هو أعظمه، الشرك بالله. ومن القول الباطل البدع والمحدثات في دين الله تبارك وتعالى، فكل ذلك يتناوله قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، هذه الأمور المذكورة أي التي تفعل عند القبور تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، فهذا من البدع. وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم، إذا كان يذهب إلى القبور ليدعو الموتى ويستغيث بهم فهذا من الشرك بالله، إذا كان يذهب إلى القبور ليقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بذات فلان، هل هذا شرك؟ لا، ليس شركا، وإنما هو بدعة، لأنه ليس في السنة ما يدل على مشروعية التوسل بالجاه أو بالذات، فهذا من الأمور المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها في هدي نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذا ما أردت إراده، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة وزائريها وسائر المسلمين لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب الإقامة وحسن الأدب، وأن يحسن لنا الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله والدنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر على هذه الدعوات، وجزاه الله خيرا على هذه الرسالة القيمة النافعة، ثقل الله عز وجل بها موازينه ورفع بها درجاته، وجزاه عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء، ومتعه بالصحة والعافية، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما حقيقة الدعوة الوهابية؟ من يذكر لنا من الإخوة الثلاث الفوائد التي يستفيدها من زار القبور، وما هو الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يقال عند زيارة القبور؟ نعم، الذي تفضل يا والد. ها، جميل. الأمر الأول أن زيارة القبور تذكرنا بالآخرة، والأمر الثاني عندما يذهب إلى القبور ماذا يفعل؟ يدعو لهم. فهذه الفائدة الثانية، الإحسان إلى الميت بالدعاء له. طيب، عندما يزور القبور بزيارته لها على وجه مشروع ماذا يكون قد فعل؟ فعل أمرا مسنونا فيؤجر عليه. هذه ثلاثة أمور أحسنتم جزاكم الله خيرا على ما يتعلق بزيارة القبور. ماذا يقال عند الزيارة؟ السلام عليكم. نعم، من المؤمنين. نعم، وإن إن شاء الله بكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا هدية لك. نعم، ما السؤال؟ أحسن الله إليكم، يقول: ما حقيقة الدعوة الوهابية؟ الدعوة الوهابية، أولا هذا اللقب هو لقب اصطلح عليه خصوم دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأرادوا أن يوهموا الناس أن هذه الدعوة التي اصطلح هؤلاء على تسميتها بالوهابية دعوة محدثة وعمل جديد ومذهب محدث ومخترع، وأن هذا الإمام جاء بأمور لا أصل لها ولا أساس، بقصد التنفير عنه وعن دعوته رحمه الله تعالى وغفر له. لكن من يتجرد من هذه الدعايات والدعاوى الزائفات، وأيضا من يتجرد من الهوى والأهواء المتبعات، وينظر في حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يجد أنه رحمه الله ما جاء بشيء جديد، ودعوته كلها إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. خذ مثالا كتابه التوحيد، كتاب التوحيد كله آيات وأحاديث، فقط يقول الباب الأول ويضع عنوانا ثم يأتي بآيات وأحاديث، ثم ينتقل إلى الباب الثاني والثالث والرابع على طريقة المحدثين القدامى رحمه الله تعالى. فكانت دعوته دعوة إلى كتاب الله ودعوة إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يدعو إلى نفسه، ولم يكن يدعو إلى حزب، ولم يكن يدعو إلى تنظيم معين، وإنما كان داعية إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وخصومه أخذوا يبثون عنه دعايات كاذبة، والحديث في هذا الأمر يطول، لكن سأضرب لكم مثالا مثالا يتضح به المقصود. كنت مرة في دولة من الدول فجمعني السير بأن ركبت سيارة أجرة، وكان بجنبي أيضا رجل سبقني إلى تلك السيارة راكب وجهتنا واحدة، فجرى بيني وبين الحديث هو الذي بدأه، قال الوهابية يكرهون آل البيت، ومحمد بن عبد الوهاب هذا الرجل، وذكر ألفاظ سيئة، يكره آل البيت ويسب آل البيت، وجاء بكلام عجب، وأنا ساكت أستمع إليه. لما انتهى قلت له سبحان الله، محمد بن عبد الوهاب يسب آل البيت؟ قال نعم. قلت سبحان الله، عدت له مرة ثانية، قلت محمد بن عبد الوهاب يسب آل البيت؟ قال نعم. قلت والله سب آل البيت جريمة، سب آل البيت جريمة عظيمة، وويله ثم ويله من يسب آل البيت، من الذي يتجرأ أن يسب آل البيت؟ ثم رجعت مرة ثانية قلت محمد بن عبد الوهاب يسب آل البيت؟ قال نعم يسب آل البيت. قلت أعوذ بالله، هذه جريمة، هذه كيف يا مسلم ويسب أهل البيت؟ هذا أمر سيء. ثم التفت له مرة ثالثة قلت له وين وجدت أنه يسب أهل البيت؟ أي كتاب من كتبه، أي رسالة من رسائله؟ قال لا معروف. قلت لا أصبر، المعروف هذا حدده لنا، لأن سب أهل البيت هذه جريمة عظيمة، فإذا كان يسب أهل البيت أرني، حدد لي الكتاب. وقلت له أنا أصارحك، أنا أكثر كتب الشيخ قرأتها، وما رأيت في واحد منها إطلاقا لفظة ولا بشيء خفي جدا في سب لأهل البيت، ورأيت في كتبه مواضع كثيرة جدا فيها الثناء على أهل البيت، وبيان مكانتهم وبيان فضلهم وبيان منزلتهم، حتى إن أحد طلبة العلم ألف رسالة قيمة بعنوان جهود محمد بن عبد الوهاب في الثناء على آل البيت، نقل أقوال كثيرة من كتبه في الثناء على آل البيت. قلت له فأنت حدد لي فين هذا السب الذي تقوله لآل البيت الذي في كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم أشركت سائق التاكسي معنا، قلت له إيش رأيك؟ قال نعم صح كلامه، أخرج من، قلت وأنا مستعد لك أدفع لك المبلغ الذي تريد إن أخرجت لي نص واحد من كتبه أنه يسب أهل البيت. سكت قليل ثم التفت إلي قال يعني هو ما يسب أهل البيت؟ التفت إلي قال يعني هو ما يسب أهل البيت؟ قلت سبحان الله، أنت الآن تجزم وبصوت عالي وبنبرة قوية وتقول أنه يسب أهل البيت، والآن تلتفت لي وتقول هو ما يسب أهل البيت. أنا أريد أن أنبهك، قلت له أنا أريد أن أنبهك إلى أمر مهم جدا انتبه له، والله ستقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ويسألك عن هذا الكلام، والله الافتراء على عالم من علماء المسلمين والتكلم والجرأة على علماء المسلمين، العلماء لحوم مسمومة، فإذا كنت تتكلم هكذا بدون دليل وبدون مستند لا تظن أن كلامك هذا ينتهي، والله ستقف يوم القيامة ويكون هذا الإمام خصمك بين يدي الله سبحانه وتعالى، إما تكلم بعلم ودليل ومستند وإلا أسكت بحلم، ما الذي يحوجك أن تقول أنه يقول كذا؟ قلت وأنا سأعطيك الآن فائدة ستكون مدهشة بالنسبة لك. قلت محمد بن عبد الوهاب رزقه الله أولاد، تعرف ما أسماء أولاده؟ قلت أنا أذكر لك أسماء أولاده، أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب علي، الحسن، الحسين، فاطمة، عبد الله، إبراهيم، عبد العزيز، هذه أسماء أولاده، علي، الحسن، الحسين، حتى في بعض الكتب يقال إن كنية أبو الحسين رحمه الله، علي والحسن والحسين وفاطمة وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم آل البيت إلا عبد العزيز فقط هو الذي اسم معبد لله سبحانه وتعالى. فشخص يسمي أولاده كلهم بأسماء البيت علي والحسن والحسين وفاطمة وعبد الله وإبراهيم، هذه أسماء أولاده، وهذه الأسماء باقية حتى يومنا هذا في أسرته. إمام المسجد النبوي اسمه الشيخ حسين، لأن الشيخ رحمه الله من حبه لأهل البيت سمى أولاده بأسماء البيت. ثم يأتي خصومه ويدعون زورا وكذبا، يقول أنه ما يحب أهل البيت وأن عدو لأهل البيت وأن يسب أهل البيت، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذا كله من الكذب والافتراء على هذا الإمام رحمه الله الرحمة الواسعة. أيضا هذا قلت لكم مثال، من ينظر كتبه الأخرى رحمه الله، من ينظر الدعاوى التي من ينظر الدعاوى التي تدعى حوله يجدها كلها من هذا القبيل، خصوم وأعداء، كذبة فجرة، يكذبون عليه ويروجون الأكاذيب بين العوام، فيصبح بعض العوام يخاف ويظن أن هذه دعوة لغير الحق والهدى، ويجعلون الناس يبتعدون عن كتبه أو عن سماع أقواله رحمه الله، وهذه طريقة أهل الباطل. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام مجدد وعالم مصلح، نفع الله عز وجل بدعوته، ونفع الله بكتبه ومؤلفاته، ونفع الله عز وجل بتلاميذه، وانتشرت دعوة التوحيد والإخلاص لله عز وجل في أنحاء الدنيا، وهذا كله من الخير الذي قيضه الله سبحانه وتعالى لذلك الإمام رحمه الله وغفر له وجمعنا به وبالصالحين من عباده في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا أجمعين سليمة لعباده المؤمنين، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. أنبه أن الدرس غدا سيكون في كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.